الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما مضى في أول الباب هو ما إذا كان الإقرار خاليا مما يتعارض مع معناه ويبطله، يعني كان إقرارا سليما خاليا مما يتعارض معه من الكلام. وأما هذا الفصل فهو فيما إذا اتصل بكلامه شيء يتنافى مع أوله، فماذا نعمل حينئذ؟ هل نؤاخذه بالأصل أو نأخذ بكلامه الأخير؟ أو المسألة فيها تفاصيل؟ نعم. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني، ونحوه لزمه الألف. إذا قال له علي ألف لا تلزمني، فنحن لا ننظر إلى قوله لا تلزمني، وإنما نأخذ بأول كلامه وهو الإقرار، فنقول له: بل تلزمك الألف، إلا إذا أتيت بما يبين أن هذه الألف لا تلزمك بسبب أنك سددتها، أنك إلى آخره. أما مجرد أنه يقول لا تلزمني فهذا يتعارض مع قوله له علي ألف، لأن قوله له علي ألف اعتراف، ولا عذر لمن أقر. نعم. مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني، ونحوه لزمه الألف. أي نعم، نظرا لأنه يقر، أمر لأنه أقر واعترف. وأما قوله لا تلزمني فهذا يتعارض مع الإقرار. نعم. وإن قال كان له علي وقضيته، إذا بين مع السبب في أنها لا تلزمه، يعني قال قضيته له علي ألف ثم ادعى أنه قضاه إياه، فنقول له: أنت الآن اعترفت بالألف ولزمك، إلا إذا أتيت ببينة تثبت أنك قضيته. إذا أتيت ببينة تثبت أنك قضيته، أو أن المقر له اعترف وقال نعم قضاني إياه، فإنه لا شيء عليه، لأنه يحكي أمرا ماضيا، يحكي أمرا ماضيا وصل به ما يدل على عدم بقائه في ذمته، وقد أثبت هذا، فنأخذ بالبينة على عدم بقاء هذا الألف في ذمته من قضاء ونحوه. قضيته أسقطها عني مثلا، إذا جاء ببينة على أنه قضاها وأنه أسقطه عنه قبلنا منه ذلك. نعم. وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينة، قوله بيمينه ما لم تكن معه بينة، قال ما عندي بينة لكن أنا قاضيه، أنا قد قضيته، أنا قد قضيته. قلنا له هات بينة. قال ما عندي بينة، لكن تراي قاضي. وأنكر المقر له القضاء، فإننا نقول للمقر احلف أنك قد قضيت، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من جهته، لا يعرف إلا من جهته. فإذا حلف صار كأنه منكر، واليمين على من أنكر. نعم. فقوله بيمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف بسبب الحق، له علي 1000 ثمن مبيع مثلا أو إجارة بيت، حينئذ ننتقل إلى الأصل، وهو إثبات البيع أو إثبات التأجير، لأن 1000 فرع عن العقد، فلا بد إذن أن يثبت العقد الذي شغل ذمة المقر. فإذا ثبت العقد حينئذ نتجه إلى الإبرة وعدم الإبرة. نعم. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه 100 جيدة حالة. إذا قال له علي 1000 كذا، له علي 1000 ثم سكت سكوتا اختياريا، سكوتا اختياريا، ثم قال لا زيوف، يعني مغشوشة أنها أرخص ثمنا مغشوشة أو مزورة، لكنها زيوف، أو قال لا سليمة، له علي 1000 سليمة لكنها مؤجلة، فنقول له لا نقبل الكلام الذي جاء متأخرا ومنفصلا عن الكلام الأول، لأنك لما سكت لزمك ما أقررت به، وهذا كلام جديد، هذا كلام جديد لم تصله بالأول علشان يكون الكلام واحدا، وإنما هو كلام جديد، فيلزمك 1000 صحيحة بدل الزيوف، وحالة لأن الأصل الحلول والأجل، دعوى يحتاج إلى إثبات. أي نعم. وسكت سكوتا يمكنه، أما إذا كان سكوته اضطراريا كأن أخذه سعال أو عطاس وسكت بغير اختياره، ثم جاء بالكلام الأخير بعدما ذهب الشاغل له، هذا معذور، يكون كأنه كلام متصل، لأن قطعه لعذر، فيكون في حكم المتصل. نعم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه 100 جيدة حالة. جيدة مقابل زيوف، وحالة مقابل مؤجلة، ولا يقبل كلامه المنفصل لأنه كلام جديد، وانتهى الكلام الأول ولزمه ما أقر به. نعم. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. إذا أقر له بدين قال لكنه مؤجل، قال المقر له بل هو حال، اختلف في الأجل، اتفق على المبلغ لكن اختلف هل هو حال ولا مؤجل، المقر يقول انه مؤجل والمقر له يقول لا حال، حينئذ يطلب من المقر ان ياتي ان يحلف، فاذا حلف قبل وصار مؤجلا، لان هذا لا يعلم الا من قبله هو. نعم. فقول المقر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. إذا أقر له بحق من ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك، أو أقر أنه رهنه شيئا والرهن هو التوثيق، أنه رهنه شيئا لكنه وأنه أقبضه إياه، أنه وهبه وأنه أقبضه لأجل تلزم الهبة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أو أنه رهنه وأقبضه الرهن، لأن الرهن على المذهب لا يلزم إلا بالقبض، رهان مقبوضة. أعيد العبارة. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض وهب وأقبض الهبة للموهوب له، أو رهن وأقبض المرهون من أجل أن يلزم، لأن كلا الأمرين لا يلزمان إلا بالقبض. نعم. أو أقر بقبض ثمن أو غيره، أو أقر بقبض حق عليه، أنه أقبضه صاحبه. نعم. ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه. أنكر القبض، اعترف بالقبض أولا، وصارت الهبة لازمة، وأقر بقبض الرهن لأجل وصار الرهن لازما، ثم أنكر القبض، قال له صحيح أني واهبه لكني ما أقبضته، وإني راهنه لكن ما أقبضته، مع أنه اعترف بالأول في أنه أقبضه. نعم. ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار، قال صحيح الإقرار صحيح لكني أنا ما أقبضته الرهن ولا أقبضته الهبة. نعم. وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. سأل المقر إحلاف خصمه المقر له، هذا يدعي أنه قبض الرهن، قبض الهبة، وهذا ينكرها، قال أنا أطلب يمينها على أني قد أقبضته إياه، أريد يمينه على أنني قد أقبضته الهبة من أجل أن تلزم، أو الرهن من أجل أن يلزم، فله ذلك، له أن يحلفه، المقر له. نعم. مع أنه تناقض، حين يقول قبض وحين يقول أقبضت وحين يقول لم أقبض، تناقض منه. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينقص. إذا باع شيئا، سيارة أو دارا أو أي شيء يباع، أو أعتق عبدا ثم قال إنه ليس لي، أنا بعته وما هو لي، أو اعتقت العبد وما هو لي، ومن المعلوم أن البيع يشترط فيه أن يكون البائع مالكا للمبيع، وأنكر الملكية، نقول لا، ما يقبل إنكارك، يلزم البيع ويسلم للمشتري، ثم أنت تغرم، هذا المبيع أو هذا العبد لمن هو له، لأن إقرارك لا يقبل على خصمك، إقرارك أنت لا يقبل على غيرك، فيلزمك إقرارك ويترتب عليه نقل الملكية أو العتق، وتغرم لصاحب الذي أقرت له بهذا الشيء إذا طالب، إذا طالبه يغرم له مؤاخذة له بإقراره، فيؤاخذ بإقراره على نفسه ولا يؤاخذ بإقراره على الآخرين. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره من أجل أن يتخلص، أن ذلك كان لغيره من أجل أن يتخلص ويبطل العقد، نقول العقد لا يبطل مؤاخذة لك بإقرارك، وإقرارك لا يسري على غيرك ويبطل حق الناس، فهذه الأعيان تعلق بها حق المقر له وأنت لا تملك إسقاطه، فإذا طالب من أقر له بهذا الشيء فإنه يغرمه لأنه فوته عليه. نعم. ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته، لزمته غرامته لمن أقر له بديلا عنه لأنه فوته عليه. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم. وإن قال أنا في الأصل لا أملكه لكني ملكته بعد وأقام بينة على ذلك أن ملكيته متأخرة، أن ملكيته متأخرة، أقام بينة أن ملكيته متأخرة عن بيعه له أو اعتاقه له أو هبته له، أقام بينة تقبل البينة في هذا. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، بعد يعني بعد العقد. نعم. وأقام بينة قبلت، قبلت منه لأنه مدع ولا البينة على المدعي. نعم. وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ما هو ملكه، أقر أنه ملكه كذا مطلقا، أو أنه قد قبض ثمنه، فقوله ملكه هذا مطلق يشمل ما قبل العقد وما بعد العقد، فنحمله على ما قبل العقد لأجل حقوق الناس، أو أنه قبض ثمنه، إذا أقر أنه قبض ثمنه صح البيع، صح البيع حينئذ وإن أنكره. كيف تقبض ثمنه وأنت ما بعته؟ نعم. وهو ليس ملكك. نعم. كيف تقبض ثمنه وهو ليس ملكا لك؟ ما قبضت ثمنه إلا لأنه ملك لك، فأنت تكذب نفسك ولا يقبل التراجع عن الإقرار. نعم. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا، إذا أقر بمجمل، فصل، هذا الفصل في بيان الإقرار بالمجمل، والمجمل هو الشيء المحتمل للقليل والكثير، فإذا قال له علي شيء، له علي شيء أو حق، ولم يبين ما هو هذا الشيء وما هو هذا الحق، فإنه يطلب منه تفسيره، يؤاخذ بإقراره ويطلب منه تفسيره، لأنه أدرى بما نطق به، فإذا فسره بما بأقل شيء يتمول قبل منه ذلك، فسر بقليل أو كثير يقبل منه ذلك، لأن هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله. ولو قال هذا الشيء قرش أو تمرة مما يتمول، يعني فسره بما يتمول وينتفع به، قبل منه ذلك ولو كان قليلا لأنه أدرى. لكن لو قال خصمه لا، هو قر لي بشيء يعني بألف ريال أو بسيارة، أو نقول لا ما يقبل منك، أنت ما بتفسر، ما تفسر كلام الناس، هم اللي يفسرون كلامهم وهم أدرى به. فلا نلزم الإنسان بشيء لم يرده. نعم. إذا قال له علي شيء مبهم، نعم، أو كذا وكذا، له علي كذا وكذا، وإيش كذا وكذا؟ نقول فسر كذا وكذا إيش؟ فإن فسره وإلا حبس حتى يفسره إذا طالب المقر له. نعم. قيل له فسره، نعم، فإن أبى حبس حتى يفسره، لأنه حق لغيره، امتنع من بيانه فيعزر بالحبس حتى يفسره، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. نعم. فإن فسره بحق شفعة، أين بحق شفعة، قال له علي شيء، أقصد له شفعة، أنا بعت نصيبي من العقار الفلاني وهو شريك لي وله حق الشفعة، وأنا أقول له علي شيء، له علي حق، يقبل منه ذلك لأن الشفعة حق. نعم. وشيء أيضا. فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، أو بأقل مال، أقل مال. أما لو قال أقصد أن تراب له عندي شيء، يعني تراب، نقول لا، تراب ما هو بمال، فلا يقبل تفسيرك هذا، لا بد أن تفسره بشيء يتمول وينتفع به ولو كان قليلا. نعم. وإن فسره بميتة أو خمر، إذا فسره بشيء حرام، فسره قال له عندي شيء ثم فسره بشيء حرام، قال أقصد بالشيء إن عندي له ميتة غير مذكات، يعني شيء حرام، أو خمر، عندي له خمر أو حشيش، لم يقبل منه التفسير هذا. نعم. وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر أو شيء تافه كالقشر، نعم، أو جوزة تافه، لم يقبل منه ذلك، لأن هذه ليست مالا، الخمر ليس مالا، والميتة ليست مالا، والقشر ما هو مال ولا ينفع، والجوزة جوزة الهند أيضا ما تتمول لأن الشيء تافه، فلا يقبل منه هذا التفسير. نعم. لأن هذا لا يسمى شيئا ولا يسمى حقا. نعم. ويقبل بكلب مباح نفعه، لو فسره بما ينتفع به ولو كان غير مال، ما يباح الانتفاع به، إذا فسره بما يباح الانتفاع به ولو لم يكن مالا قبل، لأنه يصدق عليه أنه شيء، يصدق عليه أنه حق، كما لو فسره بكلب، كلب زرع أو ماشية أو صيد، كلب صيد، يقبل منه ذلك لأن هذا مما ينتفع به ولو لم يكن مالا. نعم. ويقبل بكلب مباح نفعه، مباح نفعه، أما كلب لا يباح نفعه فلا يقبل منه ذلك، والذي يباح نفعه هو ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلب ماشية أو زرع أو صيد، هذا يباح نفعه، فيصح الإقرار به للغير لأنه شيء ينتفع به. نعم. ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. أو قال أنا يقول قلت له عندي حق، له عندي حق، فسره بأن حد قذف، أنه قذفه وأنه تقرر عليه الحد، حد القذف، يقول نعم القذف حق للآدمي، القذف حد لكنه حق للآدمي يسقط بإسقاطه، مثل القصاص حق للآدمي يسقط بإسقاطه ويقام بطلبه. نعم. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، قال له علي ألف أو مئة أو عشرة، بس كذا ألف إيش؟ ريال، ألف ثوب، ألف بعير، ألف شات، يحتمل يفسره، هو يفسره بما يريد ويتق الله في الصدق، هو اللي يفسره، ولا يقبل تفسيره من غيره. لو ادعى ذاك انه كذا وكذا ما يقبل من خصمه، هو ادرى بما بكلامه، هو ادرى بما يقصد من كلامه. نعم. وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه، جنس الالف، لان الف محتمل اقرار بمجمل. نعم. فان فسره بجنس أو بأجناس قبل منه، بجنس واحد قال ألف أي ألف درهم قبل منه، أو قال ألف أي خمسمائة درهم ومثلا عملة سعودية والبقية عملة أجنبية، يقبل منه ذلك. نعم. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، إذا قال له علي ما بين واحد إلى عشرة، نسقط البداية والنهاية ونأخذ ما بينهما، اللي بين الواحد والعشرة كم؟ ثمانية، نلغي الواحد ونلغي العشرة ونأخذ الوسط، لأنه يعني يقول ما بين، يكون عليه ثمانية أريل. نعم. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. إذا قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، لأن إلى عشرة الغاية لا تدخل في المغير، فالعاشر لا يدخل، فيكون من درهم إلى عشرة، إذا ألغيت الغاية وهي العاشر كم يبقى؟ تسعة. نعم. لأن الغاية لا تدخل في المغير. نعم. وإن قال ما بين ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل غاية لا يدخل في الصيام. نعم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة، اغسلوا أيديكم، أما قوله تعالى فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، هذه قالوا تدخل الغاية في المغيا خلافا للأصل، بدليل إيش؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ودار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. نعم. وتدخل الغاية لأجل وجود الدليل، أما لو ما جاء دليل لم يدخل المرفق. نعم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. أي نعم، لأن العاشر هو الغاية والغاية لا تدخل في المغيأ، فالبداية من واحد وينتهي بتسعة ولا يدخل العاشر، مثل أتم الصيام إلى الليل. نعم. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، لأن أو للتخيير في هذا، له علي أو للشك، أو للشك يعني، أو تأتي لمعاني خير أبح قسم وأبهمي، لها عدة معاني كما قال ابن مالك. نعم. وإضراب بها أيضا نمي، فهي تحتمل عدة معاني منها التخيير. فإذا قال له علي درهم أو دينار، من اللي يفسر أيهما؟ هما قال درهم ودينار علشان نقول كلهن يلزم، يقول أو دينار، فيرجع في تفسيره إليه. إن قال أردت الدرهم يعطى درهم، إن قال أردت الدينار يعطى دينار. نعم. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، ويعينه هو، لأن هذا لا يعلم إلا من قبله وهو أدرى بكلامه. نعم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب، إذا أقر، هذا مسألة، إذا أقر بشيء في ظرف، فالظرف لا يتبع المظروف. لو قال له علي سكين في جراب أو سيف في قراب، فإنه يلزمه المظروف دون الظرف، لأنه ما قال له علي سكين وجراب، وإنما قال في جراب، فهو أقر بالمظروف فقط ولم يقر بالظرف. نعم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم، أو فص في خاتم. نعم. ونحوه، فهو مقر بالأول، قر بالأول دون الثاني، دون في، ما بعد في لا يلزمه، ما بعد في لا يلزمه. نعم. لأنه لم يقل فص فيه خاتم، أو قال فص فيه خاتم صار مقر بالاثنين، لكن لا قال فص في خاتم، في خاتم يلزمه الفص ولا يلزمه الخاتم. نعم. أو سكين في قراب أو فص في خاتم، والقراب هو الجراب اللي تحط فيه السكين، والغمد اللي يحط فيه السيف. نعم. أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول. نعم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. نعم. ختم المؤلف رحمه الله كتابه النفيس بما بدأه به من حمد الله عز وجل والثناء عليه، فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه في البداية والنهاية، وهذا من الاعتراف بفضل الله عليه، ومن العمل بالسنة أنه يبدأ بالحمد لله في كتاب، في الكلام أو في الكتابة أو في، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية ببسم الله، فهو أبتر. والحمد لله في الختام أيضا، إذا فرغ الإنسان من الأكل أو من الشرب يقول الحمد لله. نعم. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في الأولى والآخرة، فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وابدا في الدنيا وفي الآخرة، لأنه المنعم المطلق، كل النعم منه سبحانه وتعالى. نعم. وظاهرا وباطنا، وظاهرا وباطنا، أما بنعمة ربك فحدث، وشكر النعمة يكون ثلاثة أركان، التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله جل وعلا، هذه أركان الشكر. أما الشكر باللسان فقط دون الباطن فلا يكفي، الشكر في الباطن دون الاعتراف باللسان ما يكفي، الشكر بدون العمل ما يكفي. فإذا شكر الله باللسان وبالقلب لكن صرف نعمه في الحرام فهذا كفر بالنعمة، ولا يكفي الإقرار والاعتراف، لا بد من العمل، والشكر يكون في العمل. وهذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون بالقول فقط، وأما الشكر فيكون بالعمل وبالقول وبالقلب أيضا. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. نعم. ظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. نعم، لأنه لا يعلم استحقاقه سبحانه إلا هو، نحن لا نحيط ولا نحصي ثناء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، فلا أحد يحصي الثناء على الله جل وعلا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا انتهى الكتاب، الحمد لله رب العالمين. وبقية الأيام قبل الحج نجعلها في الحديث إن شاء الله، لعلنا نكمل الحديث لأنه ما نتمكن من بداية كتاب جديد قبل الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجزاكم خيرا، المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفصلين السابقين في الإقرار، هل عليها دليل نصي لم يذكروه، أم هي من المسائل الاجتهادية؟ يا أخي، الفقه قد يكون له دليل نص من الكتاب والسنة، وقد يكون له تعليل، وقد يكون يندرج تحت قاعدة شرعية. تعلمون القواعد الفقهية، وتعلمون أصول الفقه، وتعلمون ما هو بلازم أنه لا يجيب آية ولا حديث، ما هو بلازم هذا. نعم، الآية والحديث هي الأصل، لكن قد يكون أنه داخل في عموم، أو يكون داخل تحت قاعدة شرعية فقاعدة فقهية، أو يكون أنه من المجمل الذي تحته معان كثيرة، مو بلازم أنه، أو تعليل، يكون له تعليل وليس هناك نص دليل وإنما هو تعليل أو قياس. الفقه واسع يا أخوان، كل مسألة تقول لا هات آية ولا حديث ولا ما، لا، ما هو صحيح. الفقه له أصول وله قواعد وله مآخذ وله مدارك، ما يصلح إلا للعالم الذي يفهم الفقه ومآخذ الفقهاء. أما ما يقوله بعضهم هذا ما عليه دليل بس وخله، اتركوا، هذا قول ناس، هذا قول رجال، ما هو بهذا صحيح، ولا هو بهذا طلب علم، ما هو بهذا طلب علم، فتنبهوا لهذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، وقول المؤلف رحمه الله وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، يعني تبون نرد الكلام اللي شرحنا وانتهينا منه، هذا القصد. نعم. يقول ألا يتعارض هذا مع ما درسنا من إيقاف بيع الفضول حتى إجازة المالك؟ ما هو هذا بيع فضولي، ما قال هذا الغيري، ما قال هذا الغيري، علشان يصير المشتري على بينه ويقول هذا ملكي، قال أبيعه عليك. ففي فرق بين الفضول، الفضول يصرح يقول هذا ما هو لي لكن ببيعه عليك، وعلى شور راعيه إن قبل. نعم، فيدخل المشتري على بينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألحق بعض المحققين للزاد المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب وعدها 32 مسألة، فهل هذا الملحق حق أم لا؟ والله ما أدري من هو الملحق ولا من ما هي المسائل. أنا أسمع من مشايخي واللي درست عليهم أن في الزاد مسائل زائدة على المقنع، في مسائل زائدة على المقنع لأنه مختصر من المقنع، والمؤلف نفسه قال هذا في البداية، قال وربما زدت ما على مثله، ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، وصرح بهذا في البداية. نعم. أما المخالفة ما أدري. نعم. يقول فضيلة الإنسان المتكلم هذا اعتبر الزيادات مخالفة، هي مخالفة، هذه إضافات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك فقال يقول لو قال قائل له علي وصية ثم طلب منه تفسير ذلك، له علي وصية، كيف له علي وصية؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال المقر له علي شيء وفسره فقال ريال، فهل يقبل منه هذا القليل؟ أي نعم يقبل، ما دام ينتفع به. الريال تعشابه ولا تقدابه، تروح للمطعم وتعشابه ولا تركب سيارة ينتفع به، ولو تحتاج ريال وهو ما هو معك وش تسوي؟ لا، الريال ينفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول من يقول عورة المسلم من السرة إلى الركبة أن السرة والركبة لا تدخل وتكون العورة فيما بينهما؟ السرة والركبة داخلتان في العورة لأنه من محارم العورة، ومحرم الشيء يتبعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الماتن رحمه الله في الدرس الماضي ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا، وذكر من ذلك النسب، فهل هذا يتعارض مع قاعدة الناس مؤتمنون على أنسابهم؟ شبون؟ يقول في قول الماتن رحمه الله في الدرس الماضي ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والنسب، هل يتعارض هذا مع قاعدة الناس مؤتمنون على أنسابهم؟ وش يجيب هذا؟ الناس مؤتمنون على أنسابهم، تبي تلزم واحد بنسب شخص وهو لا يعترف به؟ وش يجيب هذا وتقول الناس مؤتمنون على، يعني أنا أتي من المدعي ولا أتي من المدعى عليه؟ لا، هذا ما يصلح، ما تلحق النسب بإنسان ما يعترف به يتبرأ منه، تلصق بشيء ما هو منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي أوراق قديمة فيها إثبات حقوق مالية لأشخاص على أبناء عمومتهم، ولو أخرجتها حصلت خصومة بين الطائفتين، سؤالي هل علي شيء بإخفائها وعدم إخبارهم بذلك؟ إذا طلبوها ما يجوز لك كتمانها، أما إذا لم يطلبوها فإنك لا تبديها إلا بطلبهم، وإن رأيت أنهم سيضيع حقهم ولم يعلموا أن عندك وثائق فيلزمك تبين لهم ولا يضيع حقهم، وهذا كما سبق لنا في الشهادة أن الشاهد إذا رأى أنه سيضيع حق المدعي وهو عنده شهادة ولم يعلم بها المدعي فله أن يبين هذا ولا يكتم الشهادة، فهذا مثل كتمان الشهادة، تشوفه يبي يروح حقه وأنت عندك وثيقة به وهو ما درى عنها، لازم أنك تبين له، يقول ترى عندي لك وثيقة، نعم، إن شئت أعطيك إياها، ولا بعد ما تقول له خذها، ولا تقول إن شئت هي عندي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حاضت المرأة في أول وقت الظهر فهل تقضي؟ لا، إذا حاضت في آخر الوقت، إذا حاضت في آخر الوقت وهي لم تصلي فإنها تقضي. أما إذا حاضت في أول الوقت، الوقت واسع لها أن تؤخر، وجاءها الحيض وهي في وقت لها أن تؤخر، ليس عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي؟ إذا لم ترى النفساء الدم بعد الولادة فهل تغتسل وتصلي؟ تغتسل من ماذا؟ ما دامت ما رأت دم فليس عليها اغتسال، هي طاهرة من الأصل. الاغتسال إنما هو من الخارج وهي لم يخرج منها دم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن قل هل ينتقض وضوءها أو لا؟ إذا ولدت ولم يخرج دم هل ينتقض وضوءها؟ نعم ينتقض وضوءها، لأنه ينتقض بالخارج من السبيلين ولو كان طاهرا، أما الاغتسال لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توصون بحفظ متن زاد المستقنع؟ وهل يحفظ قبل عمدة الأحكام وبلوغ المرام؟ وهل كان طلبة العلم في السابق يحفظونه؟ طلبة العلم في السابق ما هم يقتصرون على متن واحد، يحفظون متن في الفقه ومتن في النحو ومتن في الحديث ومتن في أصول الفقه ومتن في مصطلح الحديث، كلهم جميع يقرأ هذا شوي ويقرأ هذا شوي، ولهم واحد جماعة يقرون، يقرأ صف صفين على الشيخ ويشرح في كتب متعددة، متون متعددة، يحفظ من هذا وهذا وهذا. أما لأن العلم يخدم بعضه بعض ويتصل بعضه ببعض، فهو يتساعد العلم فيما بينه، النحو يساعد الفقه ويساعد التفسير ويساعد، وكذلك التفسير وشرح الحديث يساعد الفقه ويساعد النحو وكذا، يعني العلوم تشترك في المعاني والمطالب، ما يقتصر طالب العلم على متن واحد لما يخلصه ثم يأخذ متن ثاني، لا، يأخذ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا علشان مثل اللي يبني البناء، جميع يبنيه جميع، ما هو بيقومه لبنه لبنه لبنه ثم يرجع ويقوم لبنه، لا، يقوم الجدار جميع على شيء شوي شوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن وين اللي عندهم الهمة ذي الآن؟ الهمة الآن مع الفضائيات ومع الإنترنت ومع بيع الأسهم ومع النزهات والاستراحات، أفضل بنا العلم الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين أنه مخطئ، إذا اجتهد المسافر في تحري القبلة وصلى ثم تبين أنه مخطئ فهل يعيد؟ إذا كان عنده من يسأله، من هو أعلم منه وأخبر بأدلة القبلة، فإنه يسأل من هو أعلم منه بأدلة القبلة. إذا كان ما عنده أحد أو كلهم اجتهدوا توصلوا إلى جهة وصلى ثم تبين الخطأ، صلاتهم صحيحة. قد جاء أن جماعة اجتهدوا في السفر وصلوا إلى غير القبلة في الليل، فلما أصبحوا وجدوا أنهم إلى غير القبلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فإذا اجتهدوا وبذلوا جهدهم وصلوا إلى جهة باجتهادهم وانتهت الصلاة فإنها تصح والحمد لله، والدين يسر ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا عادة في العزاء حيث يكون العزاء 3 أيام في استراحة مع تقديم الولائم، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أذهب إلى هذه الاستراحة أو أكتفي بالعزاء عن طريق الهاتف أو لا أعزي بتاتا؟ والله الآن صار موت الميت يعني فرصة للأكل، صار فرصة للأكل، يفرحون بهذا إذا حصل لهم ولائم كل يوم وذبائح وفلت حجاج على ما قالوا، هذا ما هو بعزاء، هذا مأتم وأكل. وكما قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. فالتوسع في هذا واستئجار استراحات هذا أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. العزاء تعزي المصاب بأن تدعو له في التلفون أو تأتي إليه، أو إذا لقيته في الشارع أو في المسجد أو في العمل تعزيه بدون اجتماع ودون ذبائح ودون أشياء وأيام، وهذا كله من الآثار، كله من الآثار التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن بعض الشباب من إحدى الدول العربية. نعم. وقد صدر قرار عندنا يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية فيؤمر بذلك أو يفصل من عمله إذا لم يحلقها، فماذا نفعل وفقكم الله؟ لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1426 سنة بقوله: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى. وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة، اطلب الرزق في غيرها مما لا معصية فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكمه أنه بدعة محرمة لا يجوز، ولا ورد السؤال بالجاه بتاتا، لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح ولا حسن، وإنما حديث موضوع يقول: توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث مكذوب وليس في شيء من دواوين السنة النبوية، فلا، السؤال بالجاه لا يجوز أبدا، ولا بحق الرسول لا يجوز السؤال بالحق أو بالجاه. يا أخي ادعو الله مباشرة: يا الله، تقول: يا الله أسألك كذا وكذا. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. ما قال توسلوا إلي بجاه فلان أو بحق فلان، بل قال ادعوني أستجب لكم. كيف تلف الملف هذا وتروح تجيب جاه فلان ولا حق فلان ولا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة، وذكرت بعضا منها. والله ما أعرفها أنا ولا أفتي فيها أنا، كثرت الآن، تكاثرت الضباء على خراش، وكل يوم شركة وكل يوم مساهمة وحيل حيل يخترعون حيل يأخذون أموال الناس بها ويغرونهم ودعايات، أصبح الناس الآن ما يدرون وين يتجهون. فالمسلم يتوقف عن هذه الأمور، يطلب الرزق فيما هو واضح وحلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالمسلم يأخذ الحلال البين ويترك الحرام البين ويتوقف عن المشتبه حتى يتبين، ما دام أنه مشتبه يتوقف فيه حتى يتبين. والحمد لله الأرزاق كثيرة وطلب الرزق له مجالات كثيرة، ونترك هذه الحيل وهذه الدعايات التي يأكلون بها أموال الناس. وكم من نكسة حصلت بسبب هذه الأشياء، وكم من أموال راحت وأهدرت، وكم من غني أفلس بسرعة، وهذا شيء معروف ومشاهد. فلا يغتر الناس بهذه الدعايات وهذه الأشياء وهذه. نعم، وأنتم تعلمون ما يعلن بالجرائد من كل يوم، مقبوضا على واحد يتحيل بالناس ويهرب ويأخذ أموالهم ويهرب، يفتح مؤسسة ويحط له دعايات ويجمع أموال الناس ثم يختفي ولا يدرى وين راح. أنتم أظنكم تعلمون هذا يعلن بالجرائد كل يوم، أما تعتبرون؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم ما يتكرر على ألسنة بعض العوام: أنا داخل على الله ثم عليك؟ والله ما أدري، داخلا على الله ما أدري، داخل ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم من حلق أو قصر ناسيا قبل الطواف والسعي في العمرة أو جاهلا بالحكم، فهل عليه شيء؟ هذا في خلاف المذهب عليه شيء، لأن ما كان من باب الإتلاف كالحلق لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، يكون عليه فدية لأنه إتلاف. وما كان ليس فيه إتلاف كالتطيب ناسيا أو تغطية الرأس ناسيا، ما في إتلاف شيء، هذا ليس فيه شيء، هذا المذهب. والقول الصحيح أنه لا شيء في الجميع، ما دام لم يتعمد ولم يعلم أنه معذور في ذلك. نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، عفي لأمة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل حج متمتعا ثم قدم السعي في يوم النحر على طواف الإفاضة، فهل عمله صحيح؟ لا، المتمتع لا، سعيه بعد طواف الإفاضة. السعي الذي راح هذا اللي سعى بعد طواف العمرة للعمرة، عليه طواف وسعي للعمرة وعليه طواف وسعي للحج، وفي كلا الحالين لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال: خذوا عني مناسككم. ألم يثبت أنه سعى قبل الطواف؟ وإنما المضطرد والمعروف من سنته أنه كان يطوف ثم يسعى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أرجو من فضيلتكم أن يتكرم علينا بإقامة درس في النحو، وذلك لتقويم اللسان والابتعاد عن اللحن. النحو ما ينفع فيه درس عام مثل كذا، النحو لازم حلقة محصورة ويكون فيها أمثلة وإعراب. أنتم ما تصبرون على التعب وعلى الإعراب وعلى الغلط وعلى تبون شيء جاهز بس على طول، هذا ما يصلح. النحو والفرائض هذه أمور رياضية تعتمد على التطبيق، بالأمثلة والحلول، ما تصبرون أنتم على هذه الأمور ولا ود. نعم، جربنا مع ناس وهربوا، أم شافوا المسألة أن فيها عرق وفيها هربوا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أقسم مالي على أولادي؟ نعم. يقول هل لي أن أقسم مالي على أولادي بالتساوي وأنا حي، وذلك خوفا من أن يأخذ ولدي حق أخته إذا مت؟ إذا أخذه إذا مت ما عليك، ما هو بذمك. إذا مت ما هو بذمك، وأخته عندها المحاكم وعندها إن شاء الله تأخذ حقها. فأنا أرى أنه يترك الأمر لله عز وجل ولا يضيق على نفسه، ويتصرف في ماله ما دام حيا ويتوسع فيه، وبعد الموت يكل الأمور إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسح على الجوارب يشترط فيه النية عند بدء الوضوء أنه ليوم وليلة؟ لا، ما يشترط هذا. يشترط نية الوضوء بما فيه المسح، يشترط نية الوضوء بما فيه المسح، يدخل في النية، ولا ينوي أنه بيمسح يوم وليلة. إذا كان مقيم فهو يوم وليلة، نوى أو لم ينوي، حكم شرعي هذا. وإن كان مسافرا ثلاثة أيام بدون نية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص في سفر في البر أو غيره، وكان اليوم يوم جمعة، فهل يحق له أن يجمع الظهر مع العصر؟ إذا كان الشخص في سفر في البر أو غيره، نعم، وكان اليوم يوم جمعة، فهل يحق له أن يجمع الظهر مع العصر أم الظهر مع العصر أو الجمعة العصر مع الجمعة؟ إذا كان يصلي الجمعة فلا يجمع العصر معها، لأنها ليست من جنسها. إذا كان ما هم صلين الجمعة لأنه مسافر ولا تلزمه الجمعة، يصلي ظهر، نعم، يجمع معها العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى بعض الإخوة يتوركون، يقول أرى بعض الإخوة يتوركون في التشهد الأخير ويقومون بمزاحمة من بجانبهم، فهل هذا جائز؟ إذا أمكن التورك فهو سنة، وإذا لم يمكن فلا تضيق على من بجانبك. لا، منهم من إذا سجد يمد أكواعه كذا كأنه جنحان طائرة، ويأخذ يطرد اللي منه واللي منه، هذا ما يصلح، يعني يذية الناس ما تصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء من بلاده يريد العمرة في رمضان، ولا ياقف ويفحج رجليه كذا كأنه مصلوب، أفحج رجليه ويخلي هذا منك وذا منه، ويفتح الصف ويصير الصف مفتوح فرجه، هذا ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء من بلاده، نعم، يريد العمرة في رمضان، لكن تأخر وصوله إلى شوال فاعتمر في شوال، وسيبقى إلى أداء الحج، وهو يريد أن يحج مفردا، فهل له ذلك أم يلزمه التمتع؟ لا، ليس له ذلك. إذا اعتمر في شوال ولو في يوم العيد أول يوم من شوال، وبقي في مكة إلى أن جاء الحج وحج هذه السنة، فإنه متمتع، هذه أعمال المتمتع، عليه الفدية، وهذا أفضل له. وإذا لم يقدر على الفدية يصوم، الحمد لله، صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويحصل على الأجر. نعم. لماذا يتهرب من التمتع وهو أفضل وهم يسر ولله الحمد؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في الشركات الكافرة التي تعمل في بلاد المسلمين؟ إذا كان العمل مباحا فلا بأس، إذا كان العمل مباحا فلا بأس أن تشتغل وتكتسب، ولو كانت الشركة كافرة، لأنك تشتغل وتأخذ مقابل عملك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تصوير تغسيل وتكفين الميت من خلال الشرح العملي حتى تعم الفائدة، مع العلم بأن التصوير إنما هو بالفيديو فقط؟ ما يجوز التصوير، ما يجوز، ما يجوز التصوير، هذا حرام، ولا يكون التعليم بواسطة أو بوسيلة محرمة، لا يجوز. وتغسيل الميت ولله الحمد يتعلمها المسلم بدون تصوير، وبدون يتعلمه من القول أو من الفعل، يحضر عند تغسيل الميت ويعرف كيف يغسل، أو يقرأ ويعرف. نعم. لكن الناس يتكلفون الآن حتى الصلاة، دلوا يجيبون تصوير في المصلي وراكع وساجد وعن يديه وكذا، وكيف يتوضأ، يجيبونه يتوضأ، يعني صاروا الناس بهائم ما يعرفون شيء إلا كل شيء يشاهدونه. نعم، إلى هذا الحد. نعم. أنا قلت بقية الحصتين الباقيتين تضاف إلى درس الحديث في العمدة، في العمدة، ما هو درس حديث جديد، لا، في العمدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فما معنى ذلك وما صفة العقد؟ أصابعه، يعني يعقده بأصابعه لأجل إحصاء التسبيحات، ويجوز بيمينه ويجوز بيديه كليهما، يجوز أنك تسبح باليدين، بالأصابع اليدين اليمنى واليسرى. ألست تقول الله أكبر باليدين؟ ألست تضع يديك على ركبتيك كلهن اليمنى واليسرى؟ فلماذا اليسرى تخليها ما تسوي شيء؟ التسبيح مثله. نعم، كله عبادة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت حديث تضع يديك على صدرك في القيام، أن تضع اليمنى فقط؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت حديث في السنة أن الإمام، أي إمام المسجد، له مثل أجر من يصلي خلفه؟ أي نعم، جاء بما هو بالمعنى، إذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فإذا أحسن الإمام الصلاة والخشوع وأيضا التقيد بالوقت، لا يتأخر ولا يتقدم، وإنما ينضبط ولا يشق على الجماعة، فله أجر عظيم في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع صوت الميكروفون فأراد أن يقطع صلاته ظنا. نعم. يقول رجل دخل في تحية المسجد ثم سمع صوت الميكروفون فأراد أن يقطع صلاته ظنا منه أنها الإقامة، ثم لم يسمع الإقامة فواصل الصلاة. السؤال، ما حكم صلاته هذه حيث إنه قد نوى أن يقطعها؟ لا بأس بذلك، النافلة أوسع من الفريضة، فيواصل وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شباب يقيمون في استراحة تبعد عن الرياض 50 كيلو، ويقيمون فيها يومين من تبعد عن الرياض 50 كيلو. 50 ولا 50؟ تبعد عن الرياض 50 كيلو. نعم. ويقيمون فيها يومان. ويقيمون فيها يومين من كل أسبوع. لأجل دعوة الناس. دعوة؟ لأجل دعوة الناس. أي. فهل يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة في الاستراحة حيث إن عددهم 15؟ أولا، دعوة الناس، وش دعوة الناس؟ الدعوة هي بالاستراحات، الاستراحات جرت على الناس بلى الآن كما تعلمون، فاستغلها الأشرار والمخربون للخلوة، ولي هي مشبوهة، فلا تكون الدعوة في الاستراحات ولا الدروس في الاستراحات، وإنما تكون في المساجد علانية عند الناس يستفيد منها الحاضر من العوام ومن الداخلين المسجد. والعلم ما هو سري، العلم جهارا وينتفع به السامع، فالدعوة ما تقام في استراحات، إنما العزيمة أو الأكل أو يقام في الاستراحات، أما الدعوة لا، ما تتخذ مكان للدعوة. وتعلمون ما حصل من المشاكل في هذه الاستراحات، تجمعات الشباب ويستغلها الأشرار ويجون يلقنونهم ويغسلون أدمغتهم. فلا تتخذ الاستراحات للدعوة إلى الله عز وجل كما يقولون أو للدروس. وأما صلاة الجمعة فقطعا لا تصح في الاستراحة، يصلون مع المساجد مع الجوامع، لكن هؤلاء يريدون العزلة حتى في الجمعة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الذي ما يصح إلا في المسجد وهو الجمعة يصلونها في الاستراحة، هذا ما يجوز، يصلون مع المسلمين في الجوامع. وإذا كانت الاستراحة في بر وبعيدة عن البلد ولا يسمعون أذان يصلون ظهر لأنهم مسافرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ هل يراد بذلك من يعصي الله سرا بينه وبين نفسه؟ هذا واضح، إذا خلا عن الناس جاهر بالمعصية، وإذا صار مع الناس صار يجامل ولا يظهر المعصية، فكأنه يخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل. والمسلم يكون ظاهره وباطنه سواء، يخشى الله سواء كان مع الناس أو خاليا عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا أعلم له أصلا، لكن الدعاء في هذا الوقت له فضيلة، لكن ما يرفع يديه، ما أعرف شيء أنه يرفع يديه في هذا الموطن. نعم. يقول فضيلة الشيخ، جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، ولكن ما يرفع يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة من الناس يصل عددهم فوق 50 وقد دفعوا مبلغا من المال، ثم أيضا لا يدعو بعد الأذان وهو واقف موقف المؤذن، لئلا يظن الناس أن هذا تابع للأذان، إذا أراد يدعو، إذا منه انصرف من مكانه يدعو، أما أنه يقف في مكانه بعد الأذان ويدعو ويمد يديه هذا بعد أشد، يظنون الناس أن هذا من أحكام الأذان وأنه تابع للأذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة من الناس يصل عددهم فوق 50 وقد دفعوا مبلغا من المال لما يحصل من الحوادث أو الديات، السؤال هل في هذا المال زكاة؟ لا، هذا للمساعدات، هذا للمساعدات، مصرفه مصرف الزكاة، الزكاة للمساعدة المحتاجين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة وهل هو شرط؟ أفضل، ما هو بشرط لكنه أفضل، لأن العبادات كل ما استقبل بها القبلة فهو أفضل. نعم. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ على الصحيح لا، لأنها ليست صلاة، إنما هي عبادة مستقلة. فإذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء مر بسجدة يسجد تبع للقراءة، كما جازت القراءة وهو على غير وضوء بغير المصحف فكذلك يسجد، لأن التلاوة تابع، لأن السجود تابع للتلاوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول: هناك امرأة لها نصيب من مال ورثته هي وأبناؤها، فهل لها أن تخرج الزكاة أو تكون بذلك قد تصرفت في أموال أولادها؟ الوكالة إذا كانت وكيلة عليهم يزكي عنهم، وإلا يزكي عنهم الوكيل الذي وكل عليهم من قبل الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قبل زوجته في نهار رمضان وخرج منه مذي، فهل يبطل صومه أو يأثم فقط؟ والله حسب المذهب أنه يبطل صومه، إذا كان خروج المذي له سبب فهو يبطل، وسببه التقليل، ولكن الصحيح والمفتابه أنه ما يبطل إلا بالمني، إذا أنزل منيا. أما المذي فلا يبطل به، لكنه يأثم لأنه شهوة، والصائم يدع شهوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ميت صلي عليه في مدينة الرياض، ثم قام أولياؤه بالذهاب به إلى مدينة خارج الرياض لدفنه فيها، فهل تشرع الصلاة عليه مرة أخرى في جامع تلك المدينة؟ أي نعم، من لم يصلي عليه يصلي عليه في المدينة أو في المقبرة، اللي ما صلى عليه يصلي عليه في المدينة أو في المقبرة أو في أي مكان صلى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم ما يتردد على بعض ألسنة الناس: ودعتك الله والرسول؟ والرسول؟ نعم. لا، ما والرسول لا، ما ودعتك الله فيمكن له معنى صحيح، لكن الرسول لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرأت في بعض الكتب هذه العبارة، يقول: وكانت هذه العلوم، يقول المؤلف: وكانت هذه العلوم قد استفدتها من بركات أنفاس شيخنا فلان، فهل هذه عبارة جائزة؟ ما شاء الله، هذا أنفاس علم الشيخ، هذا كلام غلو، هذا غلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الحلف برب المصحف؟ تكلف، هذا من باب التكلف، لو حلف بالقرآن أو بآية أو بسورة لا بأس، أما أن يقول ورب المصحف هذا من التكلف ولا أعلم له أصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: العطورات التي تحتوي على مادة الكحول هل هي نجسة يجب غسلها إذا أصابت الثياب؟ إذا ثبت أن فيها كحول فالكحول نجسة، الخمر نجس، لأن يعني الله قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فكيف يقول الله لنا اجتنبوه ونحن نتطيب به فهذا وهو رجس، والرجس معناه النجس، الخمر نجسة سواء كانت وحدها أو مخلوطة مع غيرها، لكن إذا ثبت هذا، لأن أكثر ما يقولون فيه كحول ما ثبت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: مدرس يسأل فيقول: بعض الطلاب عندنا في الابتدائي في كل حصة من حصص القرآن يقول: أريد أن أذهب لأتوضأ. نعم. يقول بعض الطلاب عندنا في كل حصة من حصص القرآن يقول: أريد أن أذهب لأتوضأ، ولا يلتزم بالوضوء قبل الحصة، فهل يمنع من ذلك مع أنهم طلاب في الصف الخامس الابتدائي؟ إذا كان يقرأ من المصحف نعم يمكن من ذلك، إلا إذا علم أنه يتلاعب وأنه ما هو صحيح، بيروح يتوضأ بيروح يلعب ولا، وهو يمنع. أما إذا كان أنه ما يعلم أنه كذاب وأنه محتال فهو تتاح له الفرصة، ربما بعض الناس يحتاج إلى الوضوء في كل ساعة وفي كل وقت، أن عنده إدرار للبول أو عنده مرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وكثير من الطلاب أيضا في مدرستنا الابتدائية لا يحسن كتابة الدليل من القرآن، فهل لنا أن نطلب منهم أن يستدلوا على المسألة من القرآن؟ علموهم القرآن علشان تطالبونه بشيء ما علمتموه إياه ولا حفظتموه إياه. ما دام أنكم ما حفظتموهم القرآن فلا تطالبوهم بشيء لم تعلموهم إياه. نعم أنت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.